بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكرر كيكا قرآن سورة الأحزاب آية شنتمي سديه الرجل كبا نهندا ورا بوا قدار ربو فطر بنو هاتا سو درسين كي نكنا يتوران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناذرين هنا كان يتولان جل قبا دوبا آيتان يا مدرة دبرتي وآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وآية من إساني كيسات dubbata turte sunille namma zakka suma adabu mamana isani kessa dubbata jirti ayanni sun ayata kana sababan isin irratti buute akkuma sahihaini kessatti dufe jiru gafa rasuli sallallahu alaihi wasallam zainaba binti jahash fudan kida godatan rasuli sallallahu alaihi wasallam kida bareda isa godatani kida sanitti nama waamani namni kida san dufe ega nyate jade manaya udite namni gari taayetu mahasawa rasul sallallahu alaihi wasallam gabbayani aisha led bisani dubarti tanile salama jadani ni dubarti len yani zawaja mubaraka jetteni isaniya mafude jirukanan oite san de mani de bi anis ammas jarriyane mata annam sadi to haje dama do be gasan ala kulli hal rasul ishara ka u fi kana wa hiddu ke zati tigarsi sani jannan ka ani ya ani gana masam bute gasan ayan ayan ni tan rati bute mali hi rasul azago tan jettu rasul sallallahu alaihi wasallam azago tani ya u dabdani rasul azago tan jettu tumulati ما جردوا بآياني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم يا ور رب التأمن يا ور إيمانا يا ور إيمانا هممو لا تدخلوا بيوت النبي من إرقم رب سيننا من النبي دان سيننا إلا أن يؤذن لكم يو هيمني سنيف قد أمي ملي من إسانين سيننا hayyama male manan serina jecha tak sunu yawana kamiti sinigo dame ila ba'amin ghayra nadirina ina garanya ta tittiyo hayyamni sinigo dame yo garanya ta wa mamtan ghayra nadirina halaka nayne ta tanin inahu bilchana isa jecha haga inni bilchawdu bilchatu dura duftani kane ganne jecha kanar ralle namni tokoyo wa mame waqti munasibati dufu qaba jecha munasabata katti namni yo amame oso warri wa waliti defate tesuma kajel fate wa afate tolfate jedin dura dufani achitti azan godan jechanam oso ambil chatin dura dufani kanafu marre adab ni maruma ga koni mana rasula irra deisibin akana koni bahe awwalan namni rabbitti amane bakkawa mame male daku jecha yo wa mame wana kanatitti kota jedan bakkaitti wa maman san ni dakan jecha ويتبكثن دقنمو موقتي مناسبه دقو برباچ تجهجا وقتي مناسبا تهين دقني وقتي مناسبني ويتوم دوبين بالچات دقنجهجا دلا دقني بلوميتي غير ناذرين اناه جچون اناه جچون اي نضجه جچو بالچنا اساخن اي نجهب ان بالچات تتني كان اي غن حالتا تنين garan mana rasul adit yo hayamni sinigo damenya ta fuwa muntan kota ashago da yo hurbata nyada sinin jedan kota tinyada jala dura ustani cinta ina male hagan bilchatu yacha walakin hatu idha du'itum yo wa mamtan fadkhulu sinaka illa yudana masan gajabe sejacha kun hatu yo wa mamtani duftan fadkhulu sina waqti munasibatan فإذا طعمتم يو نياتني نياتا جيستنا مو تنتشروا بابا جاچا چنتاينا يا حجا ايغنياتني وني وممتني درانو الى طعام غرنياتا وممتني نيات سلا هدف وممتني سن ومچلي اواتني غوتن ومچلي نيات اللي نياتن ايغنياتا جيسيتنين تاينا جاچا ولا مستأنسين ولا مستأنسين لحديث إمبوهرنا فجاء إمبوهرنا سنين كل حديث حاسوا إمبوهرنا جتون تكا حاسوا والبوهر سوم بربادنا جتا أفلماني والاتحاسين ورمانات اتحاسين نمي إيغا مهمان وممتف جفمت آدابني ديمو مقبا جتا آداب نساء ديمو مقبا إيغا مهمان وان إني وامميف سني جفمت نمر راكاوك أبا جتا واركون تكا مناسبات نخرفت سوداف تعباني راها قرو بربادا تكا مو ويتنمي نياتي دوغي كيسومان سر راكاتي واني واري منادا لغو تكا لما ميتي ميشاكنا ديكاتا ميشاكنا رتباتا وانجر والدتكابا كالاك أفا ميكانا كاسو تهجاما يو إسين أفتني إرتيتني كهانسو إتنساتي أكاميتي كهانسو دندا ميشاكن كونس ورمناكنا ركيسا كنافو أكوما من رسولا إر آدابني كنميكانا آدابني كن نموما مراخ ديما جيتشا آدابا كان اسمار رافور لا آدابني كن نموما مراخ ديما إيقادا جيتشا كنافو تااني هاسون همباربا چيسو جيتشوكا إيقا نياتا نياتاني كاو برباچيسا يو ونسون كنما ركيسو فاتاتي يو كنمت الفاتن تهي حجان أبا وراتي في هذا ورات كالماميتي حجا ورمانات كالماميتي كستو بكتاكا قربان عروسة إشين عروسة يعني كنف بكا كسيف أتي نما ركيسون برباچيسو يكو نما رأيه برباچيسا دبين سامر را دفير لولامي ورطا إيها سيسون سامر را دبين دفير أكس الرسول ربي أزاغر جنمين للم يورسون دوبا ما الجدا إن ذلكم أكس التتاؤم كيسنسون حاسوا أول بوهرتني إسفيسين حاسوا قدفوتني حاسوا كيسنسون من رسولات التني كان يؤذي النبي نبي ربي كاركسته اتك ألفاتته نبي ربي كاركسته فيستحي منكم دوب نبي ربي سنراك أن فتكاجرنا كآياء نياتني ماتي التنسيل رمان جيتو أبان منا نسال فتح رسول صلى الله عليه وسلم إر أشرف خلق دوان تهنيب وان آداب نمتك وان مكان ما تكون إيقات الرسول صلى الله عليه وسلم تناب جيتو كي سمى إساني كي سمى من إساني جرتو جرنك نياتني دويداني يانو راجتون سنتهو جيتو أكثم كأتي اللين ويت رسولته صلى الله عليه وسلم أتي أبان منا اللي إرما سالفت جيتشو ما نما كيسما منا تهرفتين كآيا آنجدينين كآيا آيو جيتين نمني وصوك إلي كدي متاتي واتو قلبي كيستيها نمتك نياتي دوغين لين فتنته برباجيسة جيتشو يو دبين كورتي والفاتو تمولتي كأي ربه برباجيسة كأي ربه برباجيسة يو آدان بول أجين كابولان تكا هو الرفا قودا كديمون إسانين آنجويني كابولو قابو كآدال لين بولشتو كوار لين هابولاني إسيان إساني فريق قابو وانا كسي يوتا دي سن أكا دبيت تلالما كدبين تفتت تلالما سن ولكن أكا آدابا ميتت نمن نياتي روينان نمر رابهو قابا جيتا والله لا يستحي من الحق دوبا إرقما ربي سن الرأس الفتي سن انبافني ربي نمو حق أسن إسني إفسي أشي سن كاسو إران سالفتو كآتيا عجتا لا إله إلا الله ميها قم دبين كن جباتا يوم نمني نعتافوا من نماتي بهود دي قرآن نسمي بوئي أشياء عجلون حقم الفاتة دبين جتبا جتا دوبا كوني آدابا نما وامميتي في آدابا أبا مناتي في نما وامميت في نياتا نما رانياتو تي وقت اللي مناسبت تلفنجة جودا كانت مالتو غجيلتي غير ناظرين إناه جتتو بالشان نياتا تانين إيه قتن جتو خنات اتقا جيلشي ويتا وقتي مناسبة تلفني نياتني واني واممانيف جيف فمتف يوان نمر راكاني بآنا مات انتهاني جتو دا أبا منالي كفجا منا ما قد أجتشا أبا منالي كفجا منا ما قد أجتشا كانت أنسي دوبا مال جدا وإذا سألتموهن دبرتي رسولا سيوغا فتنجر أنس هاسو كان ويتهاسو أنس ابن مالك خادم رسولاتين بيتني رسولي جركنا جركم كأودي دي أرجنانين أبكنا ما كأولي سوچو أني كان جراني اللي تغغر سيساني بيكو دي دجر أجر إيغساني قبهاني مني نساني وان نانوا تقوشتا هيف آيش الراكاساني دبرتي ساني اللي دبساني دبرتي اللي فورسان دعائي غوتي في كايسان زينبا من تجحشي فوراً كانا دعائي غوتي في أولدي بيان جر وايت أولدي بيانا ملي جر رياني جر إيغساني مسلا هلاني جنان كإنسافي يو أبا مناسب لغتاو دي دي سوسوچو إيوان ستي لغا ما جر اللي بيكاني ياني ويتساي ياني جنان رسول صلى الله عليه وسلم والسيناني ويتاني وذين والسيني جدو ستارة قد دي بسانيت أنا والتي قد يكتان جنو فرر كسا خادمة ويتخانا ماري آدابني كن إيغموك أباجيكا آدابني كن إيغموك أباجيكا دوبا كفجا إساني را دوبا ربين أمس مال جدا وإذا سألتموهن متاعن دوبرتي رسولا سيو وغافت تنجد متاعن جدشون كوني غالبا واندم نغافتوتو ميشا مناتي جدشو راب جدا ومالي ومتاعي هاته يو إسان كغافت تنتهي جدشو رجع مانا نلماني فاسألوهن إسيسا غافت دا من وراء حجاب قردو دوبا غافت دا جدشا قردو دوبا غافت دا بلبلة تهيتي قردو براتو تهيتي جردو دوبان غافت عمل دبرتي رسولاتي في دبرتي برال حكمي نمتكو حكمي منام مراتي خاصي إساني تجدشو وان كيستين دوهنين كاكنا كنفاء مخاصين تهو جران شيخ الشنكيتين أكجبا إراتي حاسيان آيتو تتنا ورى خاصي دبرتي رسولا قفا هجابا كتي هجبتون أكنتي غافتون جدشو هاتو راتي ردي داف هاسواب الله حاسياني راجع بارك الله فيكم حكمين كوني دبرتي سانيتي في دبرتي برالي مروما دقا باجرا أولا لمتا يو دبرتي الرسول صلى الله عليه وسلم إرجالتم دبرتي دا أكنت أججمت دبرتين براتس كرا إساني سن هردفت أججمت داجان كيستو واني كانبو دجت أمي تعليل لدبي كانا دبرتي تنا قردو دوبا وغافتا مباشرة فولك تلالتنين جدنا ونجد أمير ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن أكسون قردو دوبان إسي غافتون سن قل كل منك قلبي تسن تتيراتيه قلبي جر إسان دببتني كدبرتي سنيف اللي كانتو إر قل كل داجر ربي ككي سبيكو ماليه فتنان إيرتي دبرتي جاكيس أرغون دبرتين إيرا جاكيس أرغون قبو فتنا قدادا فتنا سمرر خواتر شيطانا وان شيطاني قلبين ما كيس سياسو تكاوان أمو هوان نفسي دا نفسيان نفسين أمارا بسو همتو تنام أججتات تون قلبين ما كيس سياسو وان سنرر قل كله دا إجمان أرغو أبو ويا قردو دوبان غافتو ويا ذلكم أطهر لقلوبكم سنتو إرقل كل قلبي تيسان إسوار إيراتي في اللي يو أرقتني قلبي تيسان إتوار الرعان إيغساني ركوكي سبوتا جيتشا وقلوبهن قلبي إسيتي في اللي إسي اللي يو إسان أرقتي قلبي تيكي سوابو أن فتنة أرقما فتنة سمرهم بسوضا أرقان تنا والأرقو أبني قردو دوبان غافتتو إرقل كل قلبي تيسان إيجيتا يو قلبي ورى القرآن إسان دبته خبجا إساني تفهاد ممنتو تا تهني أزواج رسول أشرف الخلق تهني ورد إيراك ويتسانة شركي واغافة تكون اللين صحابة رسول إرد أجعال رضوان الله تعالى عليهم تهن قلبي تسمره قل قلوم كان يوجران جرمو أنبتان إمان جران أرزمنا كي نكا كانت تقول الله ولياه كانا kanafu ayani nama marat abdi jecha ma'anan kummarti ayani dubarci marahi jecho kenna jara wama kana lakum isini fintani mumintota isi mumintota fintani malin antu'udhu rasulallahi ارغم ربي ركسون سيني بنتان ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا دبرتي تر رسولا سنلي ايغ رسولا تيفو سيني بنتان ابدا انو ما جج هاغ ايسان جران فوجرو سان رتي همتا كفورون سنتهو جج انتو دو ججو في ان تنكحوا ججون كنلين أن وما دخلت عليه يؤول بالمصدر جان أني في واني سين رتي سين تكون مرتنو مصدرت أول ما جتشا مصدرت قاف أول ما وما كان لكم سين إذنتان أن تؤذوا رسول الله جتشون أي إذاء رسول الله جتشون رسول ربي ركسون سين إذنتان ولا نكاح أزواجه جتشا دبرتي إسافوا لن سين إذنتان من بعده إيقى رسولاتي أبدا إنو ما فورون سين إذنتان جتشا kuni marre azwajahu jechu kanarra le ulama ne wani qabti san azwajahu min ba'dihi dubarti rasula ega isati ega du'anille dubarti ma rasulati jiran hati mu min tota kun wani fudamu fudti isani dogamtehu hadamu min tota ta hufille azwaja rasulata hufille fi dunya wal akhirah dunya fi akhirati le azwaju ma isani ti الدنيا في آخرت اللي أزواج ما رسولات جان صلى الله عليه وسلم دو أخانان خاص إساني كيستة زوجي يمان وان جتن قبض جتشا دو أخانان زوجي يمان جتن ويتكنك رسول صلى الله عليه وسلم بأي أذى رك متك رسولة لقبسيس مؤمن الرانر كم حقنته مؤمن ثورني افاني انتهي دلغا دانتهي اشار ركيسون انتهوا توكفيت دبرتي ثاني فورولن نمانتا ان ذلكم كان عند الله عظيما كلام ليت دي بيت ان ذلكم اكي اما سنين جنكون رسول ربي اذاغدون افاني انتهينا تكامو سنيمتي دلغا نو تهينا كما من ثاني ثاني يعود دنكنا إن ذلكم كان عند الله عظيما أبو قد ما سيا قد تهجر ربي براتيككم إذا ربنا كانت عظيم جدا وصفك إذا رسولا أفان انتهي دلقاد انتهي وإتسان جر انتهي إذا إسان دبر انتهي كوني مرتك السوم سينجد رسول صلى الله عليه وسلم جناب إساني مرت مقان إساني مرت تيفموك أبدي جدا إن تبدو شيئا أو تخفوه وانتو كيو الملئفتني أكا نمني الأقهوتي أكا نمني أرغوتي الملئفتني جتنس أو تخفوه يوغت رويسي تنس فإن الله كان بكل شيء عليما ربي وهنده بيكاته علم باسا جتا اسم ملئفتنو رويسي تنو ربي رتيوني روكة أنجل آيان نتني بعد كان رفوم كوني مالي جنان ورقريتو دبرتي رسولات انا ينفو نجتشو يا دي عائشة فانفو نجتشو وردبة الجرا ان دبرتي تينا كانت والدتك اباتي نتهو دبرتي كساتا نقافن الرادو يفول اندن دي انو ان نوتا نمن الرادو يبخان اللي دبرتي نمن الرادو اللي دوان فولاني جراني ان نو ينفو دا نتنفو نورجر جرا جان ربي اندو بمال جراني انتو بدو شيئا يو الملفتني دبتنيز يو رويسيتنيز رب براني دوكتن سينا رب هنداكو باقبا كنافو دبرتي رسولة أبد التفورون انتهو ولا أن تنكم أزواجه من بعد يقسى تفورون انتهو كوني رسول أزاقرون تها رسول أزاقرون أبو قد جتشا كان دبرتك إن ذلكم كان عند الله عظيما كنافو إرافقات دا ورق ورق ورق كسي قلبي كسي رفتلين فقال دا دبين دبين سنباسو متي دبين دبين اويساته متي رب جلا وماندو كتني جيشا إن الله كان بكل شيء عليما أكام بيكون تهيجو ربي دوب دبين أكنتانان دبرتيتان وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب جيشون كنرهنان سلا أبولا جنوماتينا في تما إلمان تينا الليمو هندن دينو جتشون نمات الأقام جران لا دبين كسيمتي لا جناها عليهن دبرتي متاتي هاتات دبرتي رسولة تهتي صلى الله عليه وسلم تكامو دبرتي نما براتو تهتي لا جناها عليهن هما جبون إسان الرنجير أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء المؤمنين دبرتي رسولة دي في دبرتي مؤمن توتا اللي والمتك أمتا جرى اتفاق عن شرهن ست يمو دوبا جبون تكامو الرنجير مال كيتت أي لا إثم عليهن شبون الرنجر دبرتي سنر أي يراهن إسي أرقو كيستي ويكلمهن إسي دبتو كيستي اللي دون حجاب قردون أملتي مباشرة إسان دبتو كيستي هما ركون انجيرو إسان أرقو كيستي اللي هما ركون انجيرو إن منفع كيستي ركون انجيري في آبائهن أبوتين إسياني طفاني أبان يو انتلأ في أكنمت حجاب ملي أرقى دبسي هما انقبو جيتو أبان كوني أكاكا يولين أكاسم أبا مجرما أكاسم أبان هوسي سالي أبا مجرما أبان نسب علي أبا ما أبان هوسي سالي أبا ما مرتنو لالو مدندا جيتو مرتنو لالو مدندا ولا أبنائهن إلمان إساني كيست اللي هما ركون انجيركن هجابة هجما إلمان إسان هران اللي انججا ولا إخوانهن أبلي إساني اللي هما إران أبقما إسان دبسو في إسان أرقو اللي ندن دهنجر دور أمال اتججا ولا أبناء إخوانهن أكسما إلمان أبلي إساني اللي ججا إلمان أبلي إساني مال جتين أدادا قرابات ججا أدادا قرابات ولا أبناء أخواتهن إلمان أبوليت لي إساني اللي جتشا تولي لنا دادا ميتين دادا غرهادات ولا نسائهن دبرتي أكا إسي كيست اللي هم ربكون انجرون دبرتي أكا إسي جتشون كوني دبرتي مومن توتا جتشودا تتفدامي دبرتي جرتي ديبسون كون دبرتي أكا إسي تأكا إسي إسلاما جتشودا تكافر آيو تاتي إتوف كشفون أكاستي himbar ba ci suuje cuuda jaan waan to ko to ko wana kafulati fi kan yo taymale wala ma malakat aymanuhunna akkasuma ammaswan harki isani han urfatte yo ta taymale suno mara kon ka bujecha duba wa itahaga kana ke sa ba se fi kuni aqari ba ke sani warra isim fudun ila al abad am ila al amad ها الى الابد ورى ست دبته مكوني ورى ابدتي دبرتي تنفورون انتاني دبرتي تنين فورون انتاني رحم كنا كنا فورون انتاني دوب ورى كسيكوني رحمني محرمني شرعين شرعين الردبته فكنات كنات كنين ولين قبابهون لالون حجاب ملتي جتون اساف بقى اجتون دوبا ويتهغانا المهمية جدو واتقين الله دوبرتين مرتينو ربي كيسان صداد يا ربي ربي كيسان صداد إيقاد دوبين ججبا ديرتي افكشفون دوبرتين آكو نيه الدماتا دوبرتين حجابا وفيكان وفررتين ايدو ربي كيسان صداد وفررتين ايدا إن الله كان على كل شيء شهيدا ربي وهم درتو رقاته isin irratti ragaadhaan ni argaa ni beeka isin quba qaba eeggadha jechuudha yeroo qur'aanni dhufu rasuul ergamanii sallallahu alayhi wa sallam jiruun biyyoota arabaa tuni jiruu fokkattuu turte maali jiruu fokkattee turte jechuun jiruu farshoo dhugani farshoon ركني جرو إساني إراتوكو أكو مثلا أماس جرو إسي كيستي دبرتي هرا هرا ماتي نان نسان كون اللي نسان براتي بيكما نمشاني جهان فربان تكتي تقلون بيكما نسان براتي ورا موميساتا ورا أدبان قبني ورا بالاقي جيجا دوبو إتخانا ماري دبرتين حجاب جميفتون كون انجرو بيكم هذا ميتي أسيت شريعة مرة ربي صدار دا جبار دا جتولين واتقين الله جتولين أمريتك ربي كيسن صدار دا صدار ربي تيكو مالي امتثال الأوامر اجتناب النواهي وان تجمتن كانك أبدا ورئيسين انجن كان مليك جيرو حجابا دوبا مليك سن اندوب في نججة إن الله كان على كل شيء شهيدا يتون أمو يود الدنيك ومرد بتنتات ربين سن الرتراغ عبيك نججة بكريتن انقف دني ربين لا تخفى عليه خافية وأن ركعت تكل أم برا ركعت تكل سر ركعت هما الران فقاتني قبك أباني أرجع بيك هذا فتموت تاني أكتبت جزاء شني ديب أجت ربي دوبو إتا هذا كان نوفي ما جدو أما مسألة برا نوفي ما صلاة على النبي نبي ربي من إساك يسكت الله رسول صلى الله عليه وسلم حياة إساني تفكة تجراته قبل أك إتئام بالله إساني ولين تجراته قبضه ويتنوهمه أما سولدتك أبيت ربي النبيين كن برا شرفني إساء سنتياته مالي ويتجدا إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شرف النبي كان قدته بيسس داف جسيا ربي في ملائكان إثال لا يصلون على النبي نبي كان الرد نقه بوسا سلام ربي مال جنة ثناؤه عليه ملائ الأعلى تنكسد إثام فارس ربي كملائكة دا استغفار جنة ربي في رسول ولدتك أبني جتون كن اللي رب مات ولدتك أبي جديني تهاجنا نكنا كيستي سورة غافر روق غني بيس خطيب القوم أنت كيستي رسول لجد أنسانين أدى جدن كن أكاديميرة ولدتك أبوسا أفتي سورة كانت ولدتك أبوني متها إن الله وملائكته يسلون على النبي قبر ما نكن قبر ما تهي أكثم ملائكان إسان لين ملائكان ورّا وان دلقا جرنين دلقوا ملي ربي تيكي نساني يسلون على النبي إرقما ربي إرتي نقا بوسا إيقا جرنوك إرتي بوسا تاتي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي انتوك أومسي إيمانا دقا اتأماني صلوا عليه إرقما ربي سن إرتي نقا بوسا يوم هلكني قيا جتا هلكني قيا كيف سابك ججبه فمهاجرات اللي صلاة كيف سفاتي فرديتهون أزان فأكيف ستي بكت إر ججبه فمرفون قويا جمعا فأكان إر فضل إنسا زياداتهون هاجراتهم اللي صلوا عليه ججون كن مطلق الليل نهار الكني في قويا إر نمن نترياتو ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أكثركم علي صلاة والرسلاة الرتبوس هدماتو جان خنافو يا والرب تأمن نقا رتبوس وسلموا صلوا عليه نقا شا رتبوس وسلموا أما اللي رت سلام مدى نبي ربي تسليما سلام مدى رت سلام مدى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أكنتي إرت سلامة جيجا صلاة وكم تبوسا جنان سلام أفضل لصلاة صلاة إبراهيمية صلاة إبراهيمية صلاة إبراهيمية الرتبوس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كجر كنان الرتبوس الرجال صلاة إسا دوب رسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة للنبي دا ويتهمن من صلى علي صلاة تكتين من الرتبوس صلى الله عليه بها عشرا ربين كتن الرتبوس ربين كون الرتبوس كون الليل نمن صلاة إسان الرتبوس أجرين إني قابوت كولما متججودا تكتيو إني بوسي دوبا ربين كون الرتبوس أجرى أكد الشاهد دوتي أكما سنة مسوان برباتي سر صلاة النبي نمن هلكني قيا أكسما سلام اللي إسان الرتبوس هدوميسون أريك أفضلي يوم ماتي غرا صلاة كيساتي غرا تشهد آخرا كيست ركني تهوداتي تشهد جدودتي ورى غريك شافيا براتي تشهد جدودتي سنة مؤكداته تتي الدنقودن علماء مجران غرو أبك واجبم آتتي أمرين أسيتي أفكوني umri ke satti marata ko jechuudan namarra bo ajadan umri ke satti marata ka salata lan nabiji bu sudan amri na satti ajajne ken name kun ajaja kana gutte jadam ajaja kana gutte jadam walakin wa rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bira ke satti itano irsan iradoyni nama ay nujadan man dhukirtu indahu wa lam salli alayhi nama ani birati dubbatame nagahana ratim bu sintu iradoyna jan dubo itakana أكدوا إن أنتان ويت مكان إنسان دام هندا الرتبوس بربا جساج رسول صلى الله عليه وسلم فضل صلاة النبي في سلام إنساني تقول ما متي ولما نسنان ولتكابني بوس جت كل نجرا مرتين وأرجم يجا دو بكنت أنسى خون شرف إنساني قدين إنساني خبجا إنساني مل سكا ربي نفيل الرتبوس ملائكة الرتبوس سيسة نون اللي الرتبو سلام اللي جد آني جدتون شرف رسول صلى الله عليه وسلم قبجا قد قباتو إساني قرسيس إساني أكدت قبجا أبو كان أزان قد إنا جدتون في أمال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ور ربي ركسا إن الذين يؤذون الله ربي خالق الأرض والسماوات كان ركسا ورسوله إرقما إساء الليك ركسا لعنهم الله ربي رحمة إساء الرائسان فقيس إسان درب في الدنيا والآخرة الرائف برو اللي جتا الرائف دنياتي برو آخرة لربي رحمة إساء الرائسان فقيس وعد لهم إسان فكرفيس أمس عذابا مهينا عذاب إسان تكيس جتا إبدا إسان تكيس كيس تكيس نجبار الأمن كاكاسي سنساني بكرفي سجدا دوب ربي نزاقلون اكامي تتها ويتجدا رسول ويتا حديث قدسي كيست الرحيم ربي حديث قدسي كيست يكجدو يوزيب من آدم علم نما كوني نركسا مالي يصب الدهر دهري الرفسا وانا الدهر اقلب ليله ونهاره دهري الرفسا دهري سان أنا تغرى قبل شاء أنا الدهر جرى ربي كوني نعرف سورة أن المنقبو إلمك أبنان جرى أني إلمنا تركسانيت كون عزير ابن الله جديد كون إسادان ابن الله جديد أو ثالث ثلاثة جديد كوني مرتي وان ربين هنقمنا تركسورة كوني مرتي أزا كوني مرتي أزا رسول صلى الله عليه وسلم ويتكان ساهرة جدانين ويتكان شاعرة جدانين ويتكان وننتو في أساطير الأولين جدانين جدتو اللين كوني أذى رسولاتي ماري والربي في رسول أذاكو رنكوني أولا ربي رحمة ربي إرى دنيا فآخرة اللي رافقه فمن جدتو نوهمك آخرة اللي أذاب قد إساني بكرفه فمن جدتو نوهم إيغا كلمان حرامته نوهمه مؤمن توتا لد بتموك بك مؤمن توتا زاغو التهامال نما براك نبيين تهن ورا النبي ما قد صدركان ثاني جرو مؤمن توتا زاغو النتها انتهوا لك سن الليل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين اسان ومؤمن توتا ركسان افان الركسين ودلغا دانسان ركسين والمؤمنات كثير بت امنت دبرتي ربك امنت لي كركسان بغير ما اكتسبوا وان إسان هندلقين كإسان ركسا وان إسان هندلقين وان إسان هندلقين دلقان جداني وان إسان هنقبن نقبن جداني وان إسان هنجدين جدان جداني كجبك إركاين جدجو فقد احتملوا بهتانا لقاباتني جرا بهتان باتا بهتان جدجون أردان قنقبن جدجو ما ليفره من غير ما اكتسبوا جداميره بغير ما اكتسبوا وان إسان اندلقين إنجد وان أتندلقين سركاهم بهتان وإثم مبينة أما اللي جبو إفقالات أبات أنجد ورم من توتا مكان جر إركايا دبرتي مقابل ليسنا إسريرا مقابل ليسنا أكما مقابل ليستو مقابل ليسو تكا دلقات آنو إسار ركسنا ور وان فدين ما أنجد مقانا مبل ليسو كن رب برتي بهتانا كجبا تارا سكبا باتن اكو مثلا شبو افغالاته باتن جدا كوني مال الرتل في ويتا جدا ورقارين عديس افكي الرتل في غافة عائشة مقابل لسنجد جولين نجرا كوني آياني أمو أنت مؤمنة تهي دلقا إن دلقنين إسركتسون جبودان غانقف أما أنتنا كوني دج مرة دي ماو ميلا باسي دج ردي نما توقو كوان إن حقيقا إن دلقو هم بيني سني فكس تهي سني فكس قده سني فكس جده سني فكس دبته جدون نو مرة تجدا كهاسوا لا فاق اتفاقاته ولكن وان سننتج سنهن قبا مون قبو جدش وسجل ديماني كغافة تنتاتي حقيقا سنتج قون دندهن يو أبا غافتني أبانا نين قبو جدله نين قبو إسا سنتين أمانا نين كجيبا جراني برسو ما يسال لك غافت إني لك أني وانا كسين جن وانا كسين ياد يوسين جدله نين كجابا سيادة جراني آية تنميك دالال آية تنجال أبانا ورقسي يا أيها الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا بغير ما اكتسبوا وارسان اندلقينين كيتان ركسان وان إسان هم دبتين وان إسان هم دلقين وان إسان يادن قبلين كثارة تسنجيكين كنافو أفان كينا كان سأربا كينا كان ساتيفرن قلبي تينتان اللي نمهن داب كل كله هاقون رينامني قلبين ملكويتو قلبي أكامي وياك يا ما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قلبا سليم سنين أفون ججباتك قلبي سليم عنده قلبي سليم عنده نججبات وسانت والديبون يوان تقدالا قميساني فكس قد يجتون كن هراري كن جمع كن أرسي كن تقاكسي كن يعني أكسيمتي مقان إسلام ما في إسلام في كافر جتوك فلمان كانان ألت يوان برات الرت خرار رابطو تاتي وياك يا مارف ما بتيت ويا ديساني ولي لمان كان رأيو بات وانا تدبتو مسلم مسلم إساتي ما تسين جاي إيه مسلمة مسلم ما مؤمن ما ولتقابم يو وام براتي كغوسا كيف قطت تاتي سن قلبي نغاتي يو تي همان قبو ولكن اسقبا فتش قبا داف اسلام اجتشو كان برا ترتي وام براد وبتي يو كبر بعد تاتي خرا الرنجر تي يو دي خرا الرنجر انت جي مسلمة هي احكام مسلمة قف ديمتي غراچه هي بداته هي گموجيته هي بياته هي سينسته هي فرنجيته هي كبرات هي ادانكوني وهينجر ادانكوني وهينجر ربي وني كوسغودي حاول رتين داده تني فيمي اوسوكا غوسان داده تني غوسنا ما بابتو ثاتي ور قرشاتي بي ور رسول الله صلى الله عليه وسلم جنات ارغات جنات ارغات ولكن ور سلا غورد داجد انين كسلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابي لهبي مال تيبوه تبت يدا ابي لهب نجتون تيبوت مساكين اك بلالك سهيب يكا سلمان الفارسي دا اي مال تهن ديرا إسلام ما تناندم توفي ور جنة تاجد مني لكاوما أنا هو دبين قسم ما كيسنجر تجتشو دبين غرا تكو جاني بتكو تهو كيسنجر تجتشو قلبي تيتنا كيسا وان قصة جروكانا في وان جيها جروكانا وان ديانا الدان قودا جروكانا قلبي تي كيسا بكفته إسلام وان جروكوفا يوشي كيسا تقابده خراء الرجرتا بك أفدك بانجرتا أفدك بيران دانا دنيا تنا كيسا يا أيها الذي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين آية نعم اللي دي بك آية دراتي ولدتي آية دراتي ستي دبرتي رسولاتي وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب جج حكم عامي لور جنان دليل لعامي تهو أستي اللي يكون ولدتك أبيت آية يا أيها النبي يا نبي ربي جنان قل لأزواجك دبرتي تيتين جدي وبناتك دربتين اللي جدي توفير قتن جدي رسول صلى الله عليه وسلم أغافريت ونساء المؤمنين دبرتي مؤمن توتاتين اللي جدي غرغر ما ويتنجر جدو دبرتي مؤمن توتاتي جدو إلمان دبرتي توفير قتن تفوتي أفجل أقفد اللي غرغر ما ويتن قبني أكومتك جدي نيا إرغما كينا مال يتان أفر قدي بوسا جدي يدنين عليهن من جلابي بهن ها قبوسني كويتا تكس جدتين أفر قدي هابوسني من جلابي بهن يتون أفت إساني كأفت نر أفر قدي هابوسني جلباب جدتون هجو بلاق آمهن دروسو كمترت وان اللي قد أفت نر قبان قبو جدتا كنان جلباب جداني جلباب جدتون أفت بلاق جدتا أفت بلاق آمغه جدتا أفت بلاق آمغه إذا كان أنجل بابا جدا إذا كان أوفر رقدي هابوساني أكفو لساني تي بيكون اللي نمدن أوفر رقدي بوسا جديني مالف جنان ذلك أدنى أي عرفنا سنتو إرديو دا أي عرفنا جدشون أي يميزنا فويمني بيكمو داف جدشا مال الرا إسان بلي سجدشون بيكمو داف أمتا قبروت الرا قايدة مدينة رسول صلى الله عليه وسلم قبطانيتا أن كان يروسا كيستي دبرتين أكما حديث عائشة كيستو نوهيما مي حلقان علاباتي جدن أكما كان mana keessatti bakki itti gataa an tolfamee bareechifamee hin jiru dubartiin halkan gadi baatee achi deemtee ajaa geeffattee dachaati. Munaafiin illeen kana eegaa asiin jala deemee dubartii asaa kana jaan. Dubartii tan akka aadaa isa san beekamutti uffanni dubartii gabrootaatii fi uffanni dubartii bilisa addaan. Uffanni bilisaatii fi ka gabroota addaan. Wayita kana maarree warra uffata malee akkanatti uf gadhiisee deemu kun gabroota. سهين نانس يتورد الرئيه كن اللين كامو أفتا غوتو أفتا دي مسان عدب اتقابان ديكو سهين اللين نانسوني مجرى ولكن أكتان اتت تنغمان أكتان اتت تن اغن جيجو أكتان اغن اتت اغن تنين ويتخانا مار ربين ذلك أدنى سنتو الرديو دا أي عرفنا بيكمودا بلستاه نساني بيكمودا فو يماني بلستاه نساني بيكمودا فلا يؤذينا أذا ركفا مودا بودا فيس الركيف من الركيف سويت جوارنا أم بركيف سوني الركيف سقاف حرارة هو بيك ربما خفيفة يوم كركيف الليتات وكان الله غفورا رحيما ربين حرارة ما تهور راندي من يوم إن حرارة ما ورا غرساته بادي بيك توبة هذه بأني جت جوار إذا أنا ما قد أكون رحيم الرحمة قد أتاه غر إسات تدي بي الرحمة إسات هجي لا جت جوار ربما إذا أنا ما قد أكون اللي ورنا ما ركيف تكون أيدا يروسن كيستي أكو مجنن إيمانكن خفيفة إيمان نجرو رأي القرآن مولين رفهم عليكم واني آد آسوني واني فرشوتو قوتي في دبرتي تاني تاني نسود آكوني يعني كيسانباني أمتا كيسانباني كوني ورو مسان كيسا تريتو أمان تانا إسلامي أسوانا دي جدي سوك أمتكو تي في هم أمتكو تو بسان سوچو سوى تغري أكو مغرطان تاريخ صحابة كيسا تيو تكو أكو قساتي تي واجدين غسي مرت إرالولو تجي ركا رسولك آني جدو تي أدان روغن kanaaf jecha yaani dubartii karaa maleen irraa dhalan mara mucaan sun ilma kiyyaa ganda sanii naafuudha jedhanii dhaamatanii du'uu maratu jira ilma diqaalaa gandatti dhale ilmi sun kiyyaa naafuudha jedhee dhaamata aadaa isaaniiti kummarti shari'aa dhaqqabee sharri irratti wal dhabanii rasuula irra wal geessuu maratu jira waan kana taheef wayita san keessatti dubartii naannessuun kun waan beekamaa tokko jechuun garuu dubartii bilisaa akkasitti ittiin bu'an bilifni zinaa gootu jedha atazni lxurra itti gaafa ahadii nu godha zinaa godhuu dhabu irratti rasuulli jedhaniin dubartii isina dubartiin bilisaa zinaa gootu jette zinaa falmatti bilisni zinaa godhu jecha bilisni zinaa godhu yeroo san keessatti akka gabrootaatitti irra beekamaadha. دوب ربنا خير رتما الجرامة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة سيف سدهن دبته سلت سدينو تما منافق توتاتي توتما تكتي رجان توت نمدد داتيمي ولكن سيفة تدمان سيفة مرائسة نمتو قبجان لئن لم ينتهي المنافقون منافق تون يكتي دبرتي أزاقو دنكون أزاقو دو دبرتي أزاقو دنكان الراكن أو ابنيوتهن والذين في قلوبهم مرض ورق قلبي ثاني كيس ركبني شهوة دا فئي دبرتي دا جركون اللي يور اقضمو باتن دبرتي اذاقو دوك نرى والمرجفون في المدينة اي المحركون للنفوس ورق قلبي نما سچوساني نما سداتشسان ادوين قندسين جراني تكا وري اسيد لولافتي يائسون قومي جراني تكاهو بوجوساني بورتو اهيانا جراني صدانا متى نقود أف مرجفون في المدينة يجون ورجن ذاك الستي أدو كجبا ولولا كجبا أو فينا ما صدأ شيء يجون مرجف يجون أتريت المحرك للنفوس ورق قلبي نماسو جوس صدأ دان جدّا قرقر ما تبوزو ورجن ذاك الستي قلبي نماسو دا شيء سون اللي يو كان روج من تهان لنغرينك بهم والله لنسلط أنك عليهم irratti si moosifna irratti ol si aansina irra si aansina yaa ergamaa kenna jedha rabbiin isaan sanirra si aansina lanusallixannaka alayhim isaanirra si aansina ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا غاف الرسي آنسيني كان هيتني كان غرفتني كان بيا أريتني كان أجيبتني جتن ورب ديثا ثم لا يجاورونك إيغنا ست أولو من فيها مدينة كيستي إلا قليلا واتب قوم لي حقوم إردت سموسفن إردت ألتاتي دارا إسان قوت مالي جتن خون دبين ججبا وف إيغو قبا جتن ور إيمانا ظاهرة كناكوان ور أماني أفكيسي ككيساهن أمانين كأمة إسلاما قلبي إساني أكا والقفد أكا إسان صداتا أكا جرجرين اتبوتوا إسان قل كجيبان ودول خنجرين كأكا سيسون أغموك أبا أدبموك أبا الليجج أدبموك أبا الليجج مالي في نمني نقهان أولي نقهان بولو تبرباتي سادة أمن عام من إيقمون برباتي سادة أكا دولة إسلاماتي دوبا سيفاني كيساتي دوبا ربي مال جران ملعونين اينما ثقفوا ملعونين جتون ابارا مودا ايسان سن جتا ابارا مودا ايسان سن ابارا مورا ربي نسان اباري اينما ثقفوا اخذوا بكم ارجا مرتك ابمانيتي وقتلوا تقتيل اجيف من اجيف من سجتا كناف ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ونجروب هاغوما هركا سينتني هاغوما ابدني جرسا ترى انت مالي هما غدا سوالين انت اني جرا وركنتي بدي اسلاماتي في رفنوت اسلاما في ركون اسلامامتي ككنا كوني ادب موق ابا جيتشا بكم ارغمتي قبمي اجيفمي ادب موق ابا جيتشا كوني ورا نفاق نعملي في ورا نفاق نساني اعتقادي في جيتشو دكا اجيتشا كوكون سنة الله في الذين خلوا من قبل أكما جني هذا وما يكون مرت إساتو كرم ربي كناتو مربين خراغو ده ورا مدورة دبرك إسات الله مربين خراغو ده جت سنة الله في الذين خلوا ور بديك أبمني أدبمون هم ربين خراغو ده سنة ربي سون كجدي رمومتي إبدنا ما قبجت شون سنة ربي تي سنة ربي سون إنجدي رم بشان ديبونا مباسيتون سنة ربيتي سنة ربي سننجي جيرو أكو مثلا ننتج أدبا قمنيني أدبا مجيتون سنة ربيتي سنة ربي سننجي جيرو سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا خرا ربي وار ربي خرا برسان جي جيرو من غرطوف جنا أكسوما دبين أكسوما ور مدور علي ور ربدي أكرمتي أدباتورا أما اللي أدب مقامان ون أما دورا غاري جدام غاري ورنا مدورا بدو جدام تلم بدوما اكثيتي بك سنن ربي هون ننجيجيره موجهدا ربي سنن سال ربي ننجيجيرني ور اكا ربي بولا جدتي بوله امر ايسا دغه هم تو رادو غمي كسي جرا ترى بنو هاتا تشو درتين كنا ستراباتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.